غمرني بهالبرد غمرني برقة وحني غمرني سحر عيونك ساحرني أعلى جناحك طير ساكن قلبي في ليل نهار طيروا علي في علي تيحلى المشوار.